الحق سبحانه وتعالى حينما عرض هذه الصورة في الضحك بهم والغمز حين المرور ولقاء الأهل في سرور مما صنعوا بالمؤمنين بيقول للمؤمنين تعزية لهم إن أنا كل الحاجات دي على مر أنا مسمعهم مني، يعني معنى ذلك مش حاجة بيعة. يوم المؤمن لما يسمع هذه وإن ربنا شايف الحاجات دي وحطيها عليهم يوم هو اللي يبتدي حتى في الدنيا يسر، في الدنيا يسر من إن اللي هو اللي عمله عليه. وبعدين يقول له إحنا يعني في الآخرة هنجازيهم زي ما عملوا، هم سخرهم هم ضحكهم هم استهزأهم، هنجي بقى هم استهزأهم وضحكهم ضحكا وهزئا لا دوام له، وسينقلب الأمر نزالا. وبعدين انتم الفايدة بتاعتكم انكم لما تضحكهم او تسخروا منها وتستهزأوا منهم هيبقى مسألة خالدة. يبقى اللي يعمل العملية دي هل قدر وهل استطاع ان يثيب الكفار على ما فعله به؟ بعد ما يعرض الصورة يقول هل ثيب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هل ثيب؟ ايوه التثييب والرجوع، لان رجعنا اليهم فجازيناهم على افعالهم، انما كلمه ثواب هنا زي كلمه فبشرهم بعذاب الاليم، لان الاسلوب القراني يجي يعمل ازاي؟ يجي يبدا الاسلوب باسلوب مطمع وبعد ذلك ينهيه بانتهاء الموت. قلنا مثلا يجي واحد عطشان وقال ومن مسيرك ومن تلوح له بكوب ماء، تاخذ له ملاوي كده وبارد وتروح له لحد كده وتسند ايدك اليه، وبعد ذلك ساعه ما يجي يقبض نفسه بل هذا الابتداء المطمع يعقبه لانتهاء الموت. يمكن لو قال لك اديني اشرب ولا بالفلوس ولا بالفلوس من اول الامر خالص صح، انما كثير كما ابرخت قوما عفاشا غمامه فلما راوها اقطعت وتجلت. يبقى اذا لما يجي فبشرهم كلمه بشرهم دي تقوم في للنفس من الايه؟ من الانبساط. وبعد ذلك يقول ايه؟ بعذاب، وهذا الابتداء المطمع والانتهاء الموت بانت الحياه واشد الاله. ولذلك وان يستغيث يوم يقول لك يغاث، يغاث ايه؟ قال لك بماء كالموت. طب يجي اغاثه دي؟ قام قال لك احنا هنخليهم كده وان يستغيث يغاث بماء. هل ثويب الكفار؟ ثويب دي بهذا المعنى، ثويب دي يوم تسال بكل السؤال ليه؟ علشان تسهر ما يسمعها من الكفار بمقارنتين اثنين، انها عذاب كان من الممكن ان يكون في مقامه سواء. يبقى جمعت عليه المين اثنين، الالم الاول اذا ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، واذا مروا بهم يتغامزون، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين، واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون. دي فتناها دي، اذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون. ان هو اللي ضال ام ان فيه، لان في قاعده كده ان الملك في دوله الشياطين هو اللي شيطان، لانه هو اللي خارج عن النظام. يبقى دول ضالين اي بالنسبه لمفهوم الهدايه عندهم، لان مفهوم الامر عندهم ان هي ما فيش الا الدنيا دي، فاللي ينجح فيها ويفلح هو ده صاحب الفلاح. ودول ما دام بقى اشتروا حاجه غايب كده ولا شايف يبقى هم دول اللي ضالين. اذا فان هؤلاء لضالون اي بحكم مقاييسهم في الهدايه وفي الضلال، لا في حقيقه الهدايه وفي الضلال. وما ارسلوا عليهم حافظين، إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. أرسلوا اللي هم مين؟ يصح ويصح، شوف بقى تربيل الفائدة. وما أرسلوا يعني كأنه الكفار أو المجرمين بيقولوا إيه؟ إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا علينا حافظين. ما هي يعني معناها كده، ما أرسلوا على الذين يتكلمون حفاظا عليهم، يعني ما هماش جايين علشان يعدلوا لهم، مش جايين يحفظوهم من عطب، ما هم منكرين ان ده دعوه رساله، فاهمين ان دي دعوه تطوع او كذب او افتراء. فيقول لك دول ضالين ومش ما أرسلوش ليحفظون لنا قيامنا أو ليحفظون لنا نفوسنا أو ليحفظون لنا منهج الحياة، أو أن وما أرسلوا عليهم حافظين، أي أن هؤلاء الذين يحكمون بضلال المؤمنين ما أرسلوا عليهم حافظين ليقوموا، مش هم المقومين لهؤلاء. يبقى احتمل أن يكون المعنى هكذا وأن يكون المعنى إيه هكذا. فاليوم، اليوم يعني اللي هو يوم القيامة يقوم الناس فيه لرب العالمين، ويوم عظيم وإلى آخره، ولمن الملك اليوم، كل ما تؤديه كلمة اليوم. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكوا ضحك زي الضحك على الأرائك ينظرون. ينظرون ايه؟ ما هو كان فيه مرور ذليل، مرور فقير، مرور مضطهد. يوم هم يبتدوا يشوفوا بقى الموقف بقى ثاني، هم اللي قاعدين ودوكهم في عذابهم. ولذلك قيل ان الكفار يفتح لهم يوم القيامة باب الى الجنة، فيقال لهم هلم هلم هلم، فيأتي الواحد لهلم فيغلق دونه الباب، حتى يقال للرجل منهم بعد ذلك هلم فلا يأتي، لأنه عارف الحكاية يحسن به إلى إيه. تبقى العملية دي بتاعت عارف في عملية تخلي المؤمنين يتذكرون ما كان منهم ويعقدوا الإيه المقارنات، وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. فكأن هذه أخبار، أخبار يجب أن تكون مشهودة، ومدام يجب أن تكون مشهودة لأن قائلها الحق الذي آمنتم به، فيبقى عملية الجزاء عملية يقينية. نلاحظ هنا في كل الأمور أن الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن الكفار يتكلم بالنار والكذا وكذا، ويتكلم عن المؤمنين بالجنة، ولا ما تكلم في الصور المكية عن إن حيدي يوم دنيا ينفصل إلا لنام كده رمزيات، سيهزم الجمع ويولون الإيه الدبر. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. نلاحظ إن القرآن في المعنى ما كانت بيتكلم عن الآخرة ونعيم الآخرة، الآخرة ونعيم الآخرة، دي عملية يقول فيها ترديد الفاتحة. إزاي؟ قال لك لأن الله لا يريد من المؤمن أن يستقبل منهج الله على أنه حينصره في الدنيا دي، عايز يطرح الدنيا دي نهائيا من كتابه. ولذلك تجد في مبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ببايعة العقبة الأهل الأنصار قالوا له إيه؟ فماذا لنا لو فعلنا ذلك؟ قال له لكم الجنة. ما قال لهم كلكم حتنتصروا وتيجوا ويسألكم ويسألكم ويسألكم. لأنه في وقت التربية، تربية الجنود للمادة، مش عايز يدخل الدنيا دي في حسابهم أبدا. وإن أدخلها في حسابهم بعد وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير. صحيح لم نعمل مش على أن له الجزاء، على سن المؤمن ما يدخلش حكاية الدنيا دي في منهجه ولا في حسابه. ثم ليه جاب بعض الآيات في المدينة ما فيها هذا المعنى؟ قال لك لأن العقيدة تربت ودخلوا الدين على أن هذا الدين رافض الدنيا من حسابه. ولكن لما جه قال لهم لا، لكن انا عايز ان انتصرتم في عليهم، المساله مش لان ده جزاء لكم، ده المساله لان هناك منهج للسماء اريد ان يطبق في الارض، وانتم مفردون لقياده الناس. فان حصل نصر ما تفتكروش النصر اللي انا بدي اجيكم يعني على الله. فكان ما يحدث لكم من الغلبه ومن الفتح ومن النصر فليس سما. ليه؟ لان احنا مربينكم على ان الدنيا دي مطروحة من حساب المؤمن. اما لما يقولها في الناحية الثانية يقول لك أنتم علشان تفهموا انما نصرناكم لماذا؟ لتحملوا منهج الله الى كل الارض ولتكونوا خير امة اخرجت لله. فحين يربى المؤمن على ان الدنيا ساقطة من حسابه، لان يدخل المعركة الايمانية وليس في باله الا هذه الغاية. وما دام ليس في باله الا هذه الغاية، الناس بتستغل بايه؟ تستدل بحاجتين اثنين، اننا نكره الموت ونحب الدنيا. كل انواع الاستهلاك، اننا نكره الموت ونحب الدنيا، مش حب الدنيا وكراهه الموت. كلما الوهن يا رسول الله يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكله الى قصعتها. قالوا له أمن قل يا رسول الله؟ قال انتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء الشيخ، ولا يقذفن الله ايه في قلوبكم الوهن ويجب المهابة من قلوب عدو. ما الوهن يا رسول؟ قال حب الدنيا وكراهة الموت. ساعة تحب الدنيا وتكره الموت ركبك خصمك انت تجل الانسان. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يريد بهذا العرض انه يخفي مسألة الدنيا دي من حساب المؤمن، وانه انطلب منه ان يكون قويا فيه اعلى عزيز. فذلك ليس لانني اعطيك الجزاء، ولكن لان لي دور في الدنيا تحب ان تؤديه، وهذا الدور اللي في الدنيا تحب ان تؤديه وتكون خير امه اخرجت للناس مثل قصدك. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون وبعد ذلك